الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، النظر في حديث كتاب الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه في بدعه وكل بدعه في ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، على شرح كتاب منهاج الطالبين وعقده المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في السنة، آخر الفصل لما تبقى في السنة، ثم الإقراض، ويختم الكلام في كتاب، يختم فيه كلام في كتاب السنة. إن شاء الله نتابع اليوم وندخل في كتاب الظهر من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. قال فصل: ولا يصح عن المستقبل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه، وقيل يجوز في نوعه. صورة المسألة: أتى وقت للتسليم، اتفقنا على 100 طن تفاح في شهر الثامن، وجاء وقت التسليم، فالرجل المسلم إليه قال للمسلم: ما عندي تفاح، ما رأيك تأخذ مقابل التفاح منه مثلا 10 طن؟ فأراد أن يستبدل التفاح بالمانجو، جنس بجنس آخر. أو قال له: طب ليس عندي التفاح الأمريكي، عندي التفاح المقطع، فعندنا التفاح المصري، ما رأيك فيه؟ ما أحلاه وأجوده؟ فقال له: الاختلاف في النوع وليس في الجنس. هنا يقول: لا صح المستقبل عن المسلم فيه غير جنسي ونوعي. احنا عندنا جنس ونوع وصفة، يعني قد يكون الجنس يختلف أو الجنس يتحد والنوع يختلف، كالعبد التركي والعبد الزنجي والعبد مثلا الرومي والعبد الأعجمي، أو مثلا هذا أنواع جنس واحد، وقد تختلف صفات. هذا العبد الرومي يكتب، يقرأ، نجارا، تختلف الصفة. طب إن استبدل، هنا الكلام عن الاستبدال، قال: لا يصح الاستبدال المسلم فيه من غير جنسه ونوعه. طيب لماذا؟ هو استدل أولا بحديث، حديث أبي سعيد الخدري مقطوعا، قال: من أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس المال. والحديث ضعيف، في عطية العوفي، وعطية العوفي ضعيف، حتى حجر بدر المنير ضعفه أيضا، وقالوا في ضعف واضطراب ووقف، إنه عندنا هذا الاستدلال به، لكن اتركوا الحديث فيه ضعف. عندنا استدلال آخر غير الحديث، وأنا أريدكم تأتوا به. لماذا لا يصح استبدال المسلم فيه إذا جاء وقت التسليم ولم يوجد الجنس؟ فقال: نبدأ بجنس آخر كما قلت، أو قال: لا، ليس عندنا الجنس، نبدأ بنوع آخر. التمر كان تمر رطب، فنديك تمر مثلا سكري. استبدال نوع بنوع، لماذا لا يصح يا فقهاء؟ لماذا؟ عفوا، أنا موافق على العقل. بالراحة بالراحة بالراحة، كلها جاوب، أخذ من يمين كده. عندك النوع الجنس والصفة، انسى الصفة، احنا بنتكلم في الجنس والنوع ايا كان. طيب ايش ما العلة، يعني ليش نقول لا يصح؟ انا جيت اقول انا ما لقيتش، لا يوجد تفاح الامريكي، عندي تفاح مصري ممتاز جودة درجة اولى، اعطيك مكانه بدل من 10 طن 12 طن او 10 10، هو يساوي سعر واحد السوق. لماذا لا يصح؟ وقال لنا المؤلف، مش انا اللي بقول: لا يصح ان يستبدل عن المسلم فيه من غير الجنس، غير الجنسي ونوعه، وقيل يجوز في نوعه. يعني قالوا يجوز في النوع الجنس اذا اتحد، ممكن النوع يتغاضى عنه لو اسلم في الزبيب الابيض واختلف في الزبيب الاسود. لا، مفيش عالم علم التساؤل شيء، هديك 10 10. وقت انا جيت لو التفاح الامريكي هاخد مكانه مصري، قلنا لا يصح. شفنا لما اسلم في الاول اسلم على اوصاف معينه لسبب معين، فاذا اختلفت يعني هو اصلا بايع السنه مثلا. احنا قلنا لا يصح. لا يصح. انتبه، لا يصح. ايه يا استاذ؟ صح. لانه كانه في ذمه الدين في جنس معين، ثم يبدل بجنس نفسي او غيره، فكانه ربو. وجر جائدة في ذلك لا حاسس النبي صلى الله عليه وسلم انه مشربه وتفترض انه كنت بشتغل في السيارات بشتغل في الجوالات في الهواتف اتفقت على الثياب ليست ربوي انت هتجاوب على طول شاطر انت لو جاوبت دي فيها ساعة لسه كنا تكمل الدرس مكاني لو جاوبتها ودي كل اللي عندي تجاوب كده بص ورا ليه ما كلمك انت مش سالت انا نفسك ده حاسس النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي اتى التمر وغير التمر تاني واخد جاب مثلا زي كيلو ورجعه رجع 2 كيلو ايوه فاهم القصه دي النبي صلى الله عليه وسلم قالها او عين الربا او عين الربا طيب ايش فيه؟ ان ده هيكون في يعني اختلاف الجنس ده هيدي هيبقى فيه ده ما انا قلت لك مش صنف ربا اشتري جوالات ما لقيتش جوالات انا ده احسن معاك لاسلكي مكانها طيب احنا مش ايش؟ ضرر ايش؟ ضرر انا بتفق على صنف معين خلاص امسخ ما هو ذلك قد تمسخ العقد ما هو الناس اللي هم استدلوا بحديث ايش؟ فمن اسلم بشيء فلا ياخذ الا ما اسلم فيه او راس ماله لو خدت بالحديث يعني لا تاخذ اللي اسلم فيه لان راس المال يرجع لك تفسخ الان هو هي في البيوع يا اخوه الان هو لما انا اتفقت معك وليه عندك الان 10 طن من التفاح ابدا تمام وانا اريد الان ان انا اخذ مكانهم 10 طن مصري مثلا هذا يسمى بيع المبيع قبل قبضي المبيع اللي هو ال 10 طن الامريكي لما انا اقول لك اديهم لي مكانه مصري فكاني ايش ببيع الامريكي بالمصري فدخل تحت بيع المبيع قبل القبض لذلك قالوا لا يصح ودي خدناها في البيوع ما انا ينفع ابيع المبيع قبل القبض لا يصح لذلك قالوا تتحايل عليها سموها احنا في المحايله دي ذكرها المغني تلاقيها عندك قال التحايل انك ايش تفسح البيع راس المال وتقول لي في ذمتك المال اللي دفعته اللي هو مثلا كان تمام صحيح اشتري بهذا المال اللي بذمتك التفاح المصري واحد منكم خالص فسخت راس العقد قال او راس المال فاصبح ليا في الذمه الان قيمه ال 10 طن عند زيد كان المفروض يسلمني ال 10 طن الامريكي تفاح وانا دفعت لزايد وانا عمر المليون فجاء الوقت قلنا خلاص لا يجوز استبدل ان ده بيع مبيع قبل قبض انا ما استلمت اصلا عشان ابيعه للامريكي في مصر فنهوا عن ذلك لان ده بيع جديد كان قداش طب تتحايل ده تفسخ عقد السلمه تقول له ليه عقد فسخ العقد انت ما اتيت بالمسلم فيه يبقى انا ليه عندك الان المليون بذمتك صحيح؟ انا المليون اللي عندك هشتري بيهم التفاح النصف بكذا ويغرم ده انت بنسميه تحايل مستحيل يعني تحايل يقبل مش غير شرعي لكن لا يستطيع ان يفعل ذلك قبل ان يمسخ اولا ويكون له مال وباراده جديده يعني جاء قبول جديد مش ملزم بيها المصطفى لكن احنا اتفضل المبيع للتفاح الامريكي اللي ما استلموش كانه سيبدله هيبيعه بالتفاح المصري المبيع الجديد البقاء هو انا ليه عندك الان مبيع اهو فكانه لما يقول انا هستبدله كاني ساعقد بيع وده بيع قبل القبض انا ما قبضت عشان ابيعه ما قبضتش التفاح الامريكي اصلا عشان ابيعه بالتفاح المصري او حتى لو التفاح تاني او حتى بالموز او المانجا فلو قلت مش هذا اللي قالوا انا بيع المبيع قبل القبض طيب نرجع للكلام قال وقيل يجوز في النوع فقط حملوا النوع على الصفه يعني لو اختلفت الصفه كان يجوز لكن هم جعلوا النوع هذا قول مضاعف في المذهب اصاله فقالوا هنا الصحيح المعتمد انه لا يصح الاستبدال طيب الصفات ممكن لو اختلفت الصفات يقبلها لو كان مثلا يريد عبد الكاتب والاخ جاب عبد رومي او عبد تركي ولا مجنون كاتبا او الكتابه فيها يبقى مثلا قويه متجره، الصفات قابله للتقرع عليها لان الصفات تابعه، لكن النوع والجنس هو الذي لا يصح استبداله. قال ويجوز اردأ من المشروط. لو الان كان طالب منه التفاح درجه اولى فاتى به درجه ثانيه، طب هل يمكن ان يعني يصح ان يقبله؟ قال يجوز، يجوز اردأ من المشروط. ليش؟ لانه يعني هو الان قبل باقل من الحق، اذا قبل ذلك يجوز، ما يفسخ العقد في ذلك اصاله. والشيء دي صفة، والرضاعة والجودة من الصفات قد تختلف. فهم هنا قالوا إذا لكن هو قال يجوز، يعني إيش يجوز هنا؟ يعني يجوز أن يقبله ولا يجب. يعني لو أتى بالتفاح درجة ثانية أو هو طلب درجة أولى، يجوز للمسلم أن يقبل ذلك أراد، أما إن هو رأى خلاص إن الآن حتى الدرجة الثانية مقبول، سعره عالي في السوق، ممكن يجزئ معه في البيع مرة أخرى أو شيء، فقال يجوز. لكن لا يجب. ليش لا يجب؟ لأنه دون حقه، ده أقل من المتفق عليه. يعني لا يجب عليه أن يقبل، له أن يقول له لا أنا اتفاقي معك على الدرجة الأولى على وأنت أتيت بالدرجة الثانية فلا أقبل. ويجوز أجود. طب لو أتى له بدرجة ممتاز، في درجة أولى وفي ممتاز كمان، وهذا موجود. طيب فهنا قال إيش؟ ويجوز أجود أو يجب قبوله في الأصح، وفي الأصح مش يجوز، ده يجب. يبقى المسلم فيه، المسلم لو أتاه مثلا التفاح ده درجة الممتاز، فهل قول يجوز أن يأخذه ويجوز أن لا نريد درجة أولى؟ لكن الصحيح على المذهب والأصح أنه يجب أن يقبله، لأن ده أجود، يعني هو لم يضر في شيء، زيادة صفة، وزيادة الصفة قد لا تتميز. ممكن هو لم يجد درجة الأولى فأتى له من الممتاز، وقد يحدث ذلك في التجارات. فبالتالي هنا هي هذه صفه، وقد الصفه مثلا طلع منه كاتب مثلا بيعرف لغتين، فجنبه بيعرف ثلاث لغات عربي مثلا او يتكلم كذا مثلا، فطلب منه نجار وكمان سباك اصاله، فقلنا هذا تميز الصفات، قد لا يجد النجار فقط فاتى له بزياده. قال هنا، فقل هنا يجب قبوله بالاصح. ليش؟ لأن أيضا المسلم إليه يريد أن تبرأ ذمته، وهو ما أخل بشيء بل أتى بزيادة. فهنا ليس للمسلم أن يكون له يتعنت معه ويقول له أنا أريد الدرجة الأولى من أول الممتاز، لا، ليس له أن يفعل ذلك، بل عليه، بل يجب أن يقول عليه. بعدهم قال القول الثاني لا، لا يجب عليه. ليش؟ قالوا للمنة، يعني كان الثاني امتن عليه بزيادة. ونحن عندنا هذه البوابات في المذهب يعني لا يجب عليك قبول المنة، لكن نقول هنا المنة قابلها غرض براءة الذمة، أن الرجل يريد أن تبرئ ذمته وهذه أقوى، فتقدم غرض براءة الذمة على مسألة عدم وجوب قبول المنة. ثم قال ولو احترم قبل المحل. الآن إحنا متفقين أن تأتي مثلا متفق بعض على غنم وضخم وبقر ورجول، تأتيني بها أول ذو الحجة وتأتي بها للعيد أو أول ذو القعدة مثلا للموسى، فهو أحضر له هذه الأمور اللي هي المتفق عليها المسلم فيه قبل المحل، لكسر الحاء قبل المحل، يعني قبل محل الأجل مثلا. قال فامتنع المسلم من قبوله. المسلم قال لا، انا ما استلم منك الان، احنا موعدنا في اول ذو القعده، انت تاتيني في اول رمضان، انا ايش افعل بهم؟ هنا قال ايش؟ في تطبيق الدم. قال امتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح، بان كان حيوان من مثلا او وقت غرض، دي طبعا على سبيل التمثيل. ليش حيوان؟ قال الحيوان يحتاج الى علف، الى منطقه علف، بل يحتاج لمكان قد يكون يجعله فيه، يبيت فيه أصالة، أو وقت غرابة، هم إن الآن وقت الحرب وعدم أمان، وأنا هذا الوقت ما أريد فيه، وقت فيه قطاع طرق انتشروا في هذا الزمان، عصابات موجودة أو فيه قال وقت غار. فقال هنا هل يجبر المسلم على ان يستلم؟ قال لم يجبر، لا يجبر. لكن انتبه هنا قال غرض صحيح، لابد لكل مسلم غرض صحيح بعدم القبول، منها انه يتحمل نفقه، منها انه يحتاج الى مكان، منها كما قلنا ان يخشى بهلاك هذا الشيء اصاله، ف او ينهب يعني ينهب. لكن هم طبعا تكلموا لكن الوقت لا قريب، كان هابل مثلا طلع منه في ارز الفعل فجابوله مثلا في اخر شوال يوم اثنين، طبعا هذا ليس محل البحث على وقت قريب لا اشكال فيه، لكن الاشكال كله لو كان بعيدا هذا الوقت الموجود فيه. فقال هنا ايش؟ لا، قال لا يجب، لم يجبر، قال لم يجبر على القبول. طيب الا والا يعني ايه الاستثناء؟ يعني ان لم يكن له غرض صحيح في الامتناع، يعني كان مثلا وكان للمؤدي غرض صحيح، يعني لم يكن عند المسلم غرض يمنعه من القبول. المسلم ما هو ده اللي بيقبل، المسلم هو اللي بيقبل، المسلم اليه اللي هو البائع. فالمسلم ليس كان عنده مرض يمنع كما قلنا نفقه وقت حرب وقت دار، لو هاب انه ما عندوش شيء والمسلم فيه يعني ايش مثلا بياتي مجموعه جولات مش فاهم كم كرتون او شيء يسهل انه يستلمها، ليس عنده فيها نفقه او علف او شيء والوقت امان، يعني المهم ليس عنده مرض صحيح. لكن عند المؤدي اللي جاء قبل اللي هو المسلم اليه، المسلم اليه عنده غرض، بمعنى قال كفك رهن اجبر، يعني هاب ان هو لما جه وقت الاتفاق طلب منه المسلم وقت ما قال له اريد رهن ارهن لي عشان اتاكد انك انت صدقت توفي في الموعد، فاعطاه رهن. فهو المؤدي الان يريد ان يفك هذا الرهن، واخذ الرهن مثلا من واحد سلفه او حد تبرع له، فيريد ان يعجل بالتسليم ليفك الرهن فيؤديه لصاحبه. فعنده غرض ام لا؟ عنده غرض بالتعجيل الان، ولم يكن عند المسلم غرض في المنع، واضح؟ قال او وكان لمجرد غرض البراءه في الاصل، او هم انه ما عندوش غرض، لكن قال انا عندي الاشياء موجوده ليش انتظر شهرين؟ انا عندي في الشوارع انا منتظر الزوجه، لا اعطيني واقول ذمتي من الان وينتهي الامر. قال هنا براءه الذمه سيؤدي ان هو مطالب بالمبيع. قال هنا فان كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن اجبر، يعني لم يكن للمسلم غرض وكان للمؤدي غرض صحيح اجبر المسلم على القبول حتى يمتنع التعنت، حتى يمتنع التعنت. قال وكذا لمجرد غرض البراءه بالاخر حتى لا يكون هناك تعنت. ليش كمان ايضا الاجل ده حق لمين اصلا؟ اصحوا معايا شويه يا شباب انتوا عايزين تعملوا ايه؟ الاجل ده حق لمن؟ المسلم اليه. عدنان الاجل حق لمن؟ المسلم اليه. وقد اثبت الحق لان هو كان ليه ينتظر لشهر ذو القعده، وهو قال له سلمك بشوال حقه وقد اثبت. اثبت لان لا شك ان الاصل ان المسلم يريد الحاجه، إلا طبعا كان عنده غرض كما قلنا إنه مثلا هو متفق على سلام موازي، بمعنى موازي مش فاهم الآن، لكن يعني إنه مثلا كان هياخذ منه في القعدة وهيورد البقر والغنم والأضاحي لمثلا لمصنع معين للحور أو للناس جزارين أو كده، فلا يريد أن يأخذ مبكرا، يستلم وبعدها بأيام يسلم مثلا، فده عنده غرض أو متفق مع مصنع هياخذ التفاح ويعملوه عصير أو مربى أو شيء، فقالوا له احنا نريد في زمن وقت معين هو وقت الانتاج اللي يبدا فيه. فهو عنده غرض انه عامل سلام موازي هياخذ من هذا ويبيع هذا ايضا مره اخرى اقصد يعني. لكن لم يكن عنده هو سلام، يعني كان عنده غرض لذلك وكامل المؤدي غرض كما قلنا. انا قلت الرهن ببيع السلام يا استاذ سمعتيني ولا لسه مش واضح؟ كنت فاكر رهن لما ولا عيد لأن قلنا بنفكر واحد لأن المسلم قد يطلب من المسلم إليه ضخما مقابل وأخذ منه مال حتى يضمن لسيأتيه السلعة فيرهن عنده جلد فيريد أن يفك هذا الرهن بسرعة فمش واضحة بأخبرين عشان أنا مش متابع في السؤال انتبهت الأمر طيب لا لا لا يعمل عقد ثاني موازي أنا اتفقت أنا المسلم اتفقت على التفاح منك وانا رحت اعمل عقد مع حسام على ان اسلمه بعدها باسبوعين ملوش علاقه بعقدك هاخد وهبيعه عملت سلم موازي انا بقيت بالعكس انا المطالب باسلمه وهو دفع لي وده سلم الموازي بس الصوره اللي بخرجها لكم بيها اصلا فما هو نفس الست ده عجبني عشان كده بقى هو دلوقتي لو هو مفيش حاجه ارض مثلا تفاح مصري لا ده مش ارض الارض في الصفه الارض مش مصري وامريكي الارض امريكي درجه اولى او درجه ثانيه او درجه ثالثه دي الصفه دي الصفه مش النوع الصفه لا انا بتكلم لو تفاح مصري ده نوع ده ما ينفعش احنا قلنا في الاول ما ينفعش استبدال الجنس ولا النوع وحتى دي مش الصفه كمان دي درجه من درجات الصفه الدرجة أولى أو اثنين أو ثلاثة من الدرجات الأرض أو الأجود يعني. ماشي. هو ياخد درجة ثانية وهو أصلا بيتفق على درجة أولى لو إن هو يطلبه بالفرق لا. لا يقبل لا إما لا يقبل. مفيش فرق. لا يقبل ولا لا يقبل. ليس له ذلك. هو الرد بيتم الصرف هو اللي طرح على كده مثلا. تبص اللي احنا فيها مثلا هنا اللي هو هياخد درجة أولى خلاص الدرجة الأولى ما بقاش موجودة أصلا ومفيش حد يلاقي الصرف من أصله. فخلاص جاب له الدرجه الثانيه وهو برضه هو هينتفع بيه المسلم هينتفع برضه بيه لانه مش موجود طيب احنا قلنا يجوز لكن لا يجب لا يجب بس قلت ذلك الراجل قد يجوز ان يقبله والعقل لكن لا يقبله كما هو خلاص مش خلقات بس ليس هناك خلقات صلى لكن هو يجب نعم بس ملوش ان هو الارض مثلا يقول له هذه ربع طن زياده علشان الفرق مش عارف السعر كده كده بقى خلاص انا جاوبت قلت له غير جزء من الارض ياخده كما هو او ينسخ هتلف بقى انت وتجيب حاجات ثانيه بقى فقال هنا ايش؟ قال وكثر مجرد عرض الارض البراءه بالازهر طيب قال ولو وجد المسلم إليه بعد المحل طيب في غير محل التسليم الآن هاب إن كان حدث إن الموعد ما استطاع أن يدبر المسلم إليه التفاح المتفق عليه مثلا في الوقت الرجل المسلم راح سافر صيف راح اسكندريه والاتفاق كان في القاهره فنزل المسلم اليه وكمان قال لك انا بيدور على ما ياتي بشيء فاستطاع ان يوفر التفاح بعد المحل لكن لما وجد الرجل في الاسكندريه قابلهم والناس على قطع الكورنيش زحموا به قالوا اين المسلم فيه؟ قال موجود لأن هما الاثنين فين الآن؟ في الإسكندرية والاتفاق كان في القاهرة زي ما بيقول ولو وجد المسلم إليه بعد المحل يعني المسلم كان ماشي كده في الإسكندرية ماشي راح وجد الصاحب بلاقيها وكمان إيه يصاحب هناك وجده بعد الموعد المحل في غير محل التسليم يعني غير مكان التسليم قال لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مؤنة الآن صاحب الزيت هو المسلم والمسلم لا يعاقب فلما قابلوا الاسكندريه قالوا اين جاء طن التفاح؟ انا اريده الان هنا وهو يقول هنا ايش؟ طيب هو ال 100 طن هيمشوا على رجليهم بيجوا بعدها عربيات ويتحملوا وشحن ومهنه نقل فقال لم يلزمه الاداء ان كان لنقله مهنه ليش؟ لأنه لم يلتزم بالتسليف الإسكندرية أو ملتزم بالقاهرة. لكن هل إن هو كان متفق مع عشرة دولارات؟ ألف دولار، فهي كرتونة شنطة عربية موجودة. ممكن تأتي بسهولة أصالة أو شيء ليس له مقنع. دول الدراهم والدنانير اللي هي مسكوكة، يعني مش العملة يعني اللي هي سبائك أو شيء. فدي لا تحتاج إلى مونة نقل أصالة. لذلك هو قال هنا لم يلزمه الأداء إن كان لنقله مقنع. أو حتى لو قال له عمرو صاحب المسلم لو له لا أكتب ولا أدفع لك ثمن النقل. أنا أريده انقله على حسابي. يلزمه. يبقى متى لا يلزمه؟ إن كان الأداء يحتاج إلى مقنع بالنقل هذا البضاعة والمسلم فيه، هنا لا يلزمه، يقول له أنا أسلمك في مكانك. أو أنت تدفع النقل إذا تبرع أو طلب أدفع النقل. أو كان المسلم فيه لا يحتاج إلى مؤنة نقل كما قلنا. أشياء يسيرة وممكن متفق عليها لا تحتاج. طب قال انتبهوا ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الأصح. عندنا شيء اسمه الحيلولة في البيوع ستجدوه شيء الفيصوبة. ايوه الفيصوبة الحيلولة من ما حال بينه وبين من اتفق عليه من المبيع. يعني الحيلولة جاية من انه انه زيد اتفق مع عمرو على ان يسلمه شيء فجاء الوقت ولم يسلم. ورجل الطالب اين البضاعه؟ انت ما سلمتني اصابها. فهنا لزيد مش في السلم، هي عموما الحيلوله او الفيصوله سواء في السلم او في البيوع. فيقول مثلا زيد عمرو قال اين البضاعه؟ قال اتفقت ولم تاتي. قال له انت حرت بيني وبين بضاعتي الان. اريد منك مبلغ مثلا 100,000 عندي حتى تاتيني بالبضاعه. فيدفع له 100,000 بسبب انه حال بينه وبين استخدام بضاعته. فلما ياتيه بالبضاعه في موعدها يرد له 100,000. فكان ال 100,000 اللي اتخذها على سبيل الضمان الرهن شيء، هذه تسمى الحيلوله. لأن مع الحيلولة رأيش إن انتبه الحيلولة إنه أخذ المال بسبب إنه حال بينه وبين البضاعة أو المبيع، لكنه سيرده عندما يستلم. تمام؟ الفيصولة جاية من الفصل. اللي له البضاعة ولم يستلم، عشان هي في سواء في البيع أو في السلم. مش المسلم ليه؟ المسلم اللي له البضاعة اللي لابد يستلم البضاعة ولا يستلم، سواء كان المسلم أو كان المشتري. سمحنا قولي هي بالبيوع أو بالسلم، هي ليست هي الحيلولة أو المنصوبة، هذا المسمى لو المسمى ده موجود في البيوع المعاملات، يرجع إليه عند النزاع مثل هذا. فنقول هنا الحيلولة كما بيان، واضح الحيلولة لمن؟ الفيصولة من الفصل، إنك بتفصل في نزاع موجود. والفيصولة بأنه هذا المثل مش هتجدوها في السلم هنا الان، لكن هو ان حدث النزاع في عدم التسليم مثلا البضاعه. فيقول له طيب انا كان لي عندك بضاعه كذا وانت ما تسلمت وفي نزاع، لابد هذا النزاع بانك تدفع لي مبلغ كذا ويمسك العقد ويكون هذا المبلغ فاصل في النزاع بيننا. فيدفع هل ان هو مثلا كان المفروض يسلمه البضاعه 100 طن تفاح تمام؟ وجه الوقت ما لقاش الراجل ال 100 طن الموجودين. فراح للرجل قال له الان انا مش عارف انتظرني، لا ما انتظرك كما لو جيت البضاعه طيب سنفسخ وادفع لك مقابل فسخ العقد او الفيصوله مبلغ كذا. ثم بعد اسبوع وجد ال 100 طن تفاح فرجع له وقال له اسلمك ال 100 طن ونكمل. قال له لا ما ليس لي ذلك، لانه خلاص دفع هذا الفيصوله والمعتمه فاصل للنزاع بينهم، المال اللي اخذه غير مطالب برده وليس له ان يعيد العقد مره. بخلاف الحيلوله، الحيلوله كان اخذ المال ضمان الى ان يسلمه فيرجع له المال، الفيصوله كانه فصل للنزاع بينهم انا لا اجد المسلم فيه او لا اجد البضاعة اللي تفكر عليه، فنصرف المسألة بانها نفسك العقد اريد المال من قبل ذلك فالنص فقط واحد. لو وجد حتى بعد ذلك الشيء ليس له ان يقول له ارجع لي مالي وانا اعطيك الشيء. هذه الفيصولة. كان صلح نعم. سموا في صلح فصل النزاع جاءنا من ذلك. اي كان مسمى لا بص حاجات طبعا معنى الفيصولة ومعنى الحيلولة. لا لا ما فيش في الاول خالص، ده بياخد وقت، وقت احنا القدره على التسليم، وقت النزاع، وقت كده. اه هل طبعا ليها، انا بس انا الاول بشرح معنى الحيلوله والفيصوله، لكن هل ليها صور بتاتي فيها؟ ودي صور، مش شرط ان انا اقول لك لا حيلوله ولا فيصوله. لكن هنا انا ما بتكلمش المعنى، ان هو بيقول له ايش؟ ولا يقارنه بقيمه الحيلوله على الصحيح. يعني لما وجده في اسكندريه وقال له البضاعه موجوده في مصر، فقال له ان الهالي، فقال له لا لنقلها بتكلفه واحنا ما اتفقناش، ولم يرد ان ايش؟ ان ينقلها على حسابه. فهنا قال له لما ترجع اسلمك. هنا يقول لا يطالبه بقيمه الحيلوله. ليش؟ لانه في الاول هو ما سلمش في المكان، لكن مالوش هنا ان يقول له انا اريد مقابل الحيلوله هنا. لا لا يلزمه، لان البضاعه موجوده لما يرجع يستلم. وهنا بيقول ولا يطالب بقيمته للحيلوله على الصحيح. طالب ايش؟ طالب المسلم. المسلم لا يطالب طبعا، انه حال بينه الاستلام. هو بيقول انه اخذ العوض عن المسلم فيه غير جائز. عن المسلم اخذ العوض عن المسلم فيه ترك الحيلوله بصوره عامه، مش السلم فقط، هي اصلا في البيوع. لكن هو اخذ السلم، اخذ عوض عن المسلم فيه غير جائز. فيجوز للمسلم ايه؟ طب يعمل ايه؟ طب المسلم هنا اما الفسخ ويسترد راس المال، مش قيمه المسلم فيه، راس المال اللي دفعه. في فرق بين راس المال والقيمه، لان ممكن وقتها القيمه تكون ازيد، وغالبا بتكون ازيد اللي بيجي له عقد المسلم او شيء. ماشي؟ ويسترد راس المال. كما لو انقطع المسلم فيه، لو انقطع المسلم فيه مش موجود، هم انه ما عرفش يجيبه اصلا، كان هيعمل ايه؟ هيسترد راس ماله. فهنا الان هو حتى تاني هذه المساله، جاء وقت الوقت الاجل او وقت الحول، والرجل لم يسلم، فجاءه من بعد وقت الحول، الحول اللي هو المتفق عليه وفي مكان اخر، في مكان اخر لم يلزمه النقل لو كان في مهر، الا ان لو كان ليس له كمهنه فيلزمه المهنه دي في مجال التسليم قبل اسكندريه المطروح، والشيء لا يحتاج الى مهنه نقل، يبقى لابد يعطيه اياها هناك. لكن لو لابد مهنه نقل لم يلزمه. طب ما المسلم الذي له اما انه يمسح ويستلم راس المال، او ينتظر لما يرجع ويستلم، وليس له ان يطالبه للحيلوله بمال الحيلوله. يقول له طب انا شرطك هنا، طب اديني ادفع لي 100,000 لغايه لما اقابلك منصف عشان اتاكد انك هتسلمني. هذا الذي قلنا ليس له عوض على ذلك. ما هو خلاص عدى الموعد، وهو الرجل الان مش موجود. هل انه خلاص قال له انت انا في اسكندريه وقعد شهر مش راجع، انا قبل في السعوديه نعمل عمر وناوي اقعد شهر، وخلاص المعاد كان كذا، فاما معه حريه من ما الزمناه افسخ وخد راس مالك، لكن مش هنقول الراجل ان لك البضاعه في السعوديه عشان انت قاعد في السعوديه. لا، بعد المحل هو قال ذلك، هو قال لو انت انتبهت نرجع ليها، قال لو وجد المسلم اليه بعد المحل في غير محل التسليم، بعد الوقت، بعد الوقت والمكان ايضا، لو موجود في المكان خلاص، لكن هو بعد الوقت الاصل وبعد الوقت، لكن وجده قابله بقى في مكان اخر، لان هو قال هنا ايه؟ هنا يعني بعد المحل في غير محل التسليم، او يعني بعد المحل يعني بعد الاجل عموما، ده الاجل المحل الزمان، بعد محل التسليم يعني قبله في مكان الاخر، قبله في السعوديه كما قلنا هو في مصر، لينقل مؤنه لما ينقل على حسابه، لو كان الراجل قال انا قعدت دلوقتي وقعدت في مصر قعدت في السعوديه، اما ان ينقل على حسابه، او لو كان الشيء لا يحتاج الى نقل لا اشكال مؤنه، او يمسك العقد منه راس المال، لكن لا يطلب له، لا يطلب قيمته الحيلولة. لا لو جه الوقت وسلمه خلاص يعني ايش؟ لا لا يجوز، هو اصلا ولو جاء الاجل وبعدين سلمه ليس له ان يرفض، هو قال في الاول نعم. قال وإن امتنع من قبوله هناك، وإن امتنع من قبوله هناك يعني في غير محل التسليم، لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا. طب يعني إيش هنا يقول إن في ضرر هنا؟ لأن رضي بأهله. نعم انتظر الأمطار. وإن امتنع فامتنع من قبوله، بس مش غير محل التسليم يعني عندكم، امتنع من قبوله هناك عندكم نفس النص كده؟ لا أنا قلت بقى معكوس أصلاً. وإن امتنع من قبوله هناك لم يجبر إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفاً. أيوه لو هو لو هيكمل في اسكندرية وقال له هو مش مقر إن هو يوديه البضاعة اسكندرية. لو هو مش مقر إنه يوديه البضاعة هناك. المسلم مش عايز كويس؟ كان يقول وإن امتنع المسلم من قبوله هناك في غير مكان التسليم وقد أحضره فيه. فين ما عنديش أحضره فيه؟ هذا في الشرح. أيوة نعم هي دي اللي أنا. طب خلص خلص فهمت خلص نعم. يقول الله أكبر. تفتح المزول يا مشكله. لا اللي فوق ثاني واحد اللي جنبه بقى الاثنين افتح بس هو بيلمس. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اه نعم. اشهد ان لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب قال وإن امتنع عن قبوله من قبوله هناك. بمعنى هنا إيش المسألة هذه؟ قلنا الرجل في اسكندرية فالراجل المسلم إليه أو المسلم إليه علم أن المسلم موجود في اسكندرية وهو موجود فبعت أتى بالإيش؟ أتى بالمسلم فيه في الاسكندرية قال له أنا معي البضاعة معي المسلم فيه فين؟ غير محل التسليم. تسليم كان أصل الاتفاق على القاهرة فهو أتى به في الإسكندرية. قال لم يجبر لم يجبر المسلم أن يستلم أن يقبل. ليش؟ إن كان لنقله مؤنة. هو الآن لو استلم في الإسكندرية هوديهم فين؟ يحتاج لسيارات ينقل التفاح او ينقل الحيوانات هذه، يبقى في مؤنة سيتكلم اصابته، او كان الموضع مخوفا يعني الان الطريق في غاره في قطاع طرق، الطريق مش مأمون، ممكن يتم الاستيلاء على البضاعه الموجوده، فهنا الان لم يجبر على الاستيلاء، من حق المسلم ان يقول له لن استلم. اصل الاتفاق بينه وبينك على التسليم فيش في القاهره. ليش طيب؟ لان فيه ضرر، في ضرر واقع على المسلم، لانه قد تؤدي الى تكلفه زائده في مهله النقل او ضياع البضاعه للامن وعدم الامان في ذلك اصاله. لكن والا قال يعني الا لو نكد لو لم يكن المكان مخوفا، ما فيش فيه خوف من الامن ولا نقل ولا لنقله مؤنه، هب ان هم شويه جوالات كرتونه ياخذوا بسيارتهم، او شويه سبائك ذهب كان متفق عليهم ياخذهم في شنطه صغيره، مش مؤنه نقل ولا في شيء مكان امن. قالوا في الاصح اجباري، يبقى في خلاف على القوانين. الاصح عندنا ان يجبر على الاستلام، لان ليس هناك هرب من استلامه في غير مكان التسليم. واضح؟ طيب هذا كان اخر الكلام في اخر فرع من فروع السلام، والحق به فصل الاقراض. الاقراض والاقراض غير الاقراض غير القراض، الاقراض غير القراض. القراض اللي هو معروف المضاربة عندنا، اللي هو واحد يعطي واحد مال وهذا عنده مال والثاني مجهود يتاجر به، وغالبا بيخسر وبيضح عليه المال وما بيعطيه شيء، إن اليسير يعني من أصحاب الثقة والأمان، يعني الغالب هكذا بيكون. المهم هذا يسمى قراضا المضاربة، أي إن كان ثم الإقراض، والذي نحتاجه الآن اللي هو المعنى الآن، الإقراض بمعنى الاقتراض، أن واحد يريد أن يقترض، عنده حاجة أن يريد أن يقترض، يقترض مال، يقترض حيوان، يقول له أنا أريد أقترض الدابة لك، دابتك مثلا، أو يقترض سيارة، ممكن أي شيء ممكن يقترضه. هو طبعا أي شيء ده سيأتي معنا أنه ما كان يصح سلما يصح إقراضا، لأن السلم موصوف منضبط، فممكن إقراضه، لأن الإقراض الأصل فيه كما سيأتي معنا أن يرد المثل، المثل يرد مثله، والمتقوم يرد مثله صورة، سأشرح. لكن الأول نبين في الكلام أن نتكلم عن حكم الإقراض، ثم نتكلم عن أركان وشروط الإقراض أصالة، وكيفية رد القرض أيضا، هذا تعرض إليه المؤلف. بدأ أولا بالإقراض مندوب، إذا حكم الإقراض كأنه مندوب، والإقراض قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون محرما، قد يكون مكروها، لكن الغالب على الإقراض المندوب لذ به، لقول الله تعالى: من نفس عن أخيه كربة من كرب يوم كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة. وقوله تعالى: وفعلوا الخير، من عموم فعل الخير أنك تساعد أخيك بإقراضه إن كان أراد شيئا أن يقترضه منك ليستعمله. وطبعا في بعض الأحاديث يعني وإن كان فيها ضعف فما نغض الطرف عنه، لكن ممكن من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. البعض يقول إن الإقراض نصف الصدقة، يعني أجر نصف الصدقة. وطبعا في أحاديث في مسألة إمهال المقرض وإمهال المعسر، المقرض للمعسر والأجور العظيمة في ذلك، فحس الشرع على الإقراض، وقلنا الإقراض الأصل فيه الندب، لكن هو قد يكون واجبا. نعم، إذا أتاك المضطر وليس عنده ما يحيا به ويريد القرض ليحيا يعيش يكون له حياة، وجب على المعنى من عنده ما شيء أي كان القرض، قرض طعام، قرض شراب، قرض مال، أصبح القرض الإقراض واجبا في حق من طلب منه، من هنا إحياء النفس مقدم، فهذا يكون إقراضا واجبا عند الاضطرار. لذلك وقد يكون الإقراض محرما إذا أعطيت المقرض المال ليشتري شيئا محرما، يشتري خمر، يتاجر في الخمور، الخنزير، يتاجر في الربا، وأدفعنا بذلك بعد الإقرار المحرم. وقد يكون الإقرار مكروها إن كان السبب الذي يفعل به أو يستخدمه هذا المال فيه كرامة. فيكون الحكم الموجود إما الأصل فيه طبعا الناس من الناس الشرع حتى على الإقرار لما فيه من خير وفضل كما قلنا، لكن قد يأتي معه أحكام الأخرى أصلت. والإقرار أصلا مصدر، والقرض بفتح القاف أو القرض بالكسر هي أصلا تأتي بمعنى القطع في اللغة، لأن الإقراض أنت بتقطع جزء من مالك وتعطيه لأخيك، فهذا في المعنى اللغوي أصالة. وأما الإقراض قلنا الإقراض يسمونه عندنا في المذهب رخصة، الإقراض في المذهب هو رخصة أصالة ولا يقاس، يعني ليس على قياس المعاوضات. وطبعا لو في معاوضة لأن تدفع المال مقابل مال، بتعطي المال ليرد لك المال أو تعطي البعير ليرد لك البعير. وممكن نستدل طبعا على مشروعيته من حديث رسول الله أنه قد استلف بكرة ورد رباعية، والبكر اللي هو تقريبا دون الثلاث تقريبا في الإبل صغير دون الثلاث، والرباعي أكثر من الخمسة فيما أذكر الآن، ممكن أرجع لك السن إن شاء الله. لكن هنا فالنمسان استلف، وهذا يدل على جواز الإقرار في الحيوان بكرة، فلما جاء رجل الصدقة لم يجد إلا رباعية رباعي الصدقة، فقال أعطيه، فقال أحسن أعطيه رباعيا فإن أحسنكم قضاء. قال إيش؟ أحسنكم أحسنكم قضاء، نعم أعطاه زيادة يعني في ذلك، سنبين هذه المسألة. طيب، وقلنا القرض هذا حكم القرض، وقال وصيغته، الأمر الثاني الصيغة، قال صيغته أقرضتك أسلفتك خذ بمثله، يبقى لابد يصرح أسلفتك أقرضتك، قال خذ، ما الفرق بين خذ هذا الكتاب وخذ بمثله؟ مثلا قرض او هبه او يعني قبض مش قرض او مثلا بعد كده او بعت ايش عاريه ايش طيب فقط ماشي، ما هي الاصل هتقول ايه بالعاريه ممكن بس الابعد الاقرب لو قال خذه خذ الكتاب، اصل العاريه ممكن هو يستلق ويطلب يقول لك اريده كيف تقول له خذه في انواع، لكن لو انت هو انت جاء مره واحده كده وجالس قلت له خذ الكتاب هذه الاصل بينها تحت سبع الهبه، لكن لذلك هو قال خذه بمثله لما قال بمثله ليبين القرض، لذلك الصيغه مهمه، لأن لو قال خذه فقط الأصل تعتبره هبة، لو قال لك لا كنت أقصد قرضا هذا أمر آخر ما لابد من القراءة، لكن لذلك لو أردت قرضا أن يكون خذه خذه بمثله أصالة. طبعا أقرضتك أسلفتك لفظ صريح، خذه بمثله كناية، كناية تسمى من الكنايات أصالة. طيب قال أو ملكتكها ملكتكه نعم على أن ترد بدله، أهو لو قال ملكتكه وسكت تنزل هبة على الصحيح، على أن ترد مثله هذا هو القرض أصلا. طيب هو تكلم هنا عن الصيغة، والصيغة عندنا مهمة جدا، ليش؟ لأنه عشان تثبت أنه قرض. طب لو قال له خذ الثوب وتصرف فيه لنفسك، خذ هذا الثوب وتصرف فيه لنفسك، أو خذ هذا الطعام وازرعه لنفسك أصالة، هل يكون قرضا أو هبة؟ وجهان أصالة، لأنه الاثنين فيهم ارتفاق، قد يكون قرضا وقد يكون هبة، والحق أن فيها تردد لابد من القراءة، أو هنا ما نقول النية تحكم واليمين على ذلك أصالة. مقيد. إيش؟ مقيد يعني مقيد أعطاه بشيء معين. نعم هنا في تردد قلوب. قال ويشترط قبوله في الأصح، يبقى لابد هنا في إجابة وقبول في القبض، لابد من إجابة وقبول وقبول أصل كأي تملك تمليك من التملكات، لابد له من إجابة وقبول، ويشترط قبوله في الأصح. لنا قول ثاني طبعا مقابل الأصح إنه لا يشترط. ليش قالوا إنه اتلف بعوض فلا يشترط فيه القبول؟ اتلف بعوض يعني لو خدته أتلفته ستأخذه، فقال هذا لا يشترط فيه القبول، لا يستمع فيه القبول، لكن الصحيح إنه لابد له من القبول أصلا. وطبعا أيضا يكتب كما في الكتابة في البيع وغير ذلك. وبهذه كانت الصيغة. الأمر الثاني تكلمنا، الأمر الأول تكلمنا عن حق الإقراض، والثاني تكلم عن الصيغة. سنتكلم الآن عن المقرض، سيدخل في أركان وشروط الإقراض، لأن الإقراض فيه صيغة ومقرض ومقترض ومقترض. والمقرض أربعة أركان الإقراض اللي هو الصيغة والمقرض، تكلم عن المقترض والمقرض، شيء المقرض. فهو نتكلم عن الصيغة، يتكلم عن المقرض. زي ما قال يشترط في المقرض أهلية التبرع، لأن سيقرض لابد يكون عنده أهلية التبرع، لأن القرض تبرع أو فيه يعني شرح التبرع. لذلك لا يجوز إقراض مال الطفل إلا للضرورة، وممكن للضرورة، ولا يصح من المحجور عليه إنه ليس له أن يتبرع، ولا من المكاتب، العبد المكاتب لا يقرض أيضا. وهذا ممكن واختلفوا، والصحيح ان القاضي له ان يقرض مال اليتيم، بل قال له ان يقرض اذا اطمأن له الرجوع، ان القاضي هو وليه لذلك اصلا يصح على ذلك، لكن ليس له ان يتبرع به، ليس له ان يتبرع بمال اليتيم، لكن له ان يقرضه، ان فيه نفع له ان كان اخوي، لكن له فيه نفع ذلك اصلا، لكن قالوا للضروره، لانه هو مفترض انه يسدد الكتابة. طيب ولو عجز حنو المكاتب، لو عجز يبقى مش مكاتب، لكن عند المكاتبة أصلا. وأيضا بعضهم قال القاضي له أن يقرض المال المفلس إذا رضى الغرماء بتأخير القسمة حتى يكتمل المال. يعني هم إن القاضي رأى إنه أقرض المال ده لفلان أو للرجل، فالقريب أن تجده وأديله المال، فالغرماء ممكن يحصل لهم، فلو وافق الغرماء على انتظار القسم وتأخير القسم إلى أن يجتمع المال بالكلية، فللقاضي هنا ممكن أن يقرض المال. قال إذا أولا شروط في المقرض، أولا أن هو يكون عنده أهلية التبرع، تلو التبرع، لأن أهلية التبرع، لأن القرض قلنا فيه نوع من أنواع التبرع. قال ويجوز إقراض ما يسلم فيه. هنا يتكلم عن شروط إيه اللي ممكن يقرض. أنتوا طبعا كل دماغكم رايحين على الفلوس، لا، الإقراض أعم من ذلك. في شق بعير اقرضني خروف، زي ما نحسن لما تسلم بقرة ورقة ربعية صلى الله عليه وسلم، فلا إقراض لابد له من طالب. فقال إيش ويجوز إقراض ما يسلم فيه. ليش ما يسلم فيه؟ ما يسلم فيه من ضغط، لانه الان لو هو هو الاقراض ولا يشترط ان انا اقرضتك ترد مثله. يعني هل انت اقرضتك سبيكة ذهب 100 جرام، هي مثليه، تجيب لي سبيكة ذهب 100 جرام، دي مثليه، في منها مثلي، اقرضتك طن قمح، مش هترجع لي نفس طن القمح بعيني، انت بقوم تجيب لي قرض طن قمح مثلي، لكن ممكن اقول لك شيء مش مثلي متقوى، هو الخروف والبقر النبي صلى الله عليه وسلم لما استلف بقرة، ده شيء متقوى مش مثلي، لكن هو لابد عند الرد سيرد مثلي بالصورة. لذلك لما رد النبي بقرة أيضا، لكنه لم يجد فرد رباعيا، لكن المهم مثلي بالصورة. يعني أنا استلفت إبل مش هروح أرد خروف، مش هروح أرد سيارة مثلا، ولكن استلفت جوال أرد جوال. لكن أقول أهم شيء أن يجوز إقراض ما يسلم فيه، لأن المسلم فيه صح ثبوته في الذمة. السلم كنا لسه وديه مناسبة الإقراض بعد السلم تقريب السلم، أنه إن المسلم فيه يصح أن يثبت في الذمة، سواء كانت عين أو منفعة، إذا فيه منفعة سلم أيضا. فهنا إذن يقول يجوز إفراد ما يسلم فيه أصالة. الشيء الذي لا يسلم فيه يعني الشيء الخليط اللي قلنا عليه اللي هو الخليط اللي لا يستطيع أن ينضبط ما ينفعش إفراده، لا يمكن إفراده لأنه لا يمكن رفضه أصالة. قال إلا الجارية التي تحل للمقترض في الأظهر. هذه مسألة استثناء عندنا، هو ممكن تقرض جارية أو تقرض عبد ومدو تقوى هيرد بمثل، لكن إلا في حالة واحدة من صور الجارية، ألا تكون الجارية هذه تحل للمقترض، يعني ليس له أن يقترض جارية بغرض الاستمتاع أو يحل له أن يستمتعها. لو أحل له أن يستمتعها قد يطأ ويردها فيكون كأنه في معنى إباحة الجوار للوطن، وهذا ممتنع، بل قال الإمام مالك إجماع أهل المدينة على منع ذلك. فلذلك هو بماذا من انتبهوا؟ قالوا الجارية التي توطأ لا يصح إقراضها. إذا الجوار بقى التي لا توطأ يعني هي محرمية سواء بالنسب أو بالمصاهرة مثلا، يبقى لا يستطيع نعم مصاهرة. أما لها مصاهرة مع يعني مع زوجة له أو في نسب، هب إنه جارية أخت له مثلا أخت المقترب فده لا يطهر فيجوز، خالة له عمة له، لكن بنت عمة بنت خالة لا يجوز. طب أخت لزوجته تحريم مؤقت صحيح، ممكن يطلقها ويطهر، فقالوا هنا فيها نعم. وهكذا المهم ان هما ليش قالوا بذلك، قالوا حتى لا يباح جواري وطئ الجواري وانا ممتنع. قال ما قال تحل للمقترض، يبقى احترز به عن المحرم بالنسب او بالرضاعه او بالمصاهره اصلا. نفع مين؟ ما ينتفع، ما اكيد بياخد القرض عشان ينتفع، والقرض الجار ينفع دي على المقرض مش على المقترض. المقترض ما اكيد هو بيقترض عشان ينتفع، وانا باخد المال اقترضه ليش؟ عشان انتفع بيه، باخد كل شيء بقترضه لانتفع بيه، المساله في النفع اللي على المقرض. نعم. قال وما لا يسلم فيه، اللي لا يمكن السلم فيه لا يجوز اقراضه في الاصح. ليش؟ لتعذر الضبط عشان يرد المثل، فقلنا ان القرض بيرد مثله وبالتالي تعذر الضبط حتى يرد المثل. لذلك لو قال له اقرضك الشاه ونتاج الشاه، او اقرضك الجاريه اختها او الجاريه وامها، فاكرين هذه قلنا ما يصح فيه السلم. ليش؟ لا ها ايوه عزة الوجود. احسنت، هي عزة الوجود هذه ما اريدها. ممكن يقول صفه، ما هي المسمى عندنا فقهيا عزة الوجود، عزة الوجود انك تجده، انك تجده هو المعنى زي ما انت، لكن هو ان احنا انت مش كنت معلش بقول فن ولا ايه، انا قعدت نقول عزة الوجود فانا اريدها لذلك، هي عزة نعم في معنى الندره، لكن هي عزة الوجود هو المسمى الذي عندنا في فقهيا، يعني يسمى عزة الوجود، انك يعز انك تجد ذلك اصلا، لكن ممكن تجده بس يصعب جدا تجمع من الاثنين. فقلنا في اقراض الخبز، هل يجوز اقراض الخبز؟ ليش انا قلت الخبز الان؟ عشان الخبز ايوه يعني اشرب ميه ما تخافش، بس شكلها هرش صدقني هرش، انا ما قلتهاش بتعرفش يعني تعمل لنا فيلم. ليه انا قلت الخبز الان؟ قول لي احسن. طب ويعني لا يسلم فيه، ما تقول لي في الاخر ان الخبز لا يسلم فيه، فانا ذكرت الخبز لان انا قلت فيما ايه، لكن يجوز الخبز، يجوز اقراض الخبز ايش والله يا حق مش لذلك، ما تقولش فكروا فيها، هي اجماع اهل الامصار على ذلك. فايه هو حب الجمع ده، خد الاجماع ده عندك عدنا، اجماع اهل الامصار عليه أصارت. عشان حاجة. نبغى بالصغير. لا هو. إيش؟ حاجة. هو الظاهر والله أعلم نعم ممكن تقول ذلك. لكن أجمعوا أهل الأمصار على جواز إقراض الخبز. بس بالوزن. توزنه. فيرد وزن. آه ممكن لقال. ما انا قلنا لما بس انا قلتها اجماع عشان الدليل ولا لو قعدنا نتكلم هنطلع لكن هو طبعا ممكن للحاجه اكيد طب هو قال هنا ايش خلاص انتهينا من ايش من ما هو الذي شيء ممكن يقرض ضابط مهم جدا في القرض على فكره تضبطوه لان ممكن اشياء لا تقرض ضابطه ما يصح السلم فيه اصاله ليش انه ممكن يضبط فيرد المثل اصاله واما تعذر الضبط حتى يرد المثل لا يجوز لا يجوز اقراضه اصاله لذلك ممكن لو وجدت لؤلؤه ما تعرفش انك تقرضها ممكن تعير لكن قرض قد لا ياتي بمثلها في عزه الوجود فرقنا بين الاول الكبير والصغير لكن لو هب انه ماسه او شيء ما يمكن ضبطها فلا يمكن انك تقرضها فهنا سينتفي هنا لا يصح القرض ذاك وقال ايش ويرد المثل بالمثلي الشيء عندك طبعا تكلمنا عن دي قبل ذلك هنا المبيع او المبيع اما يكون مثلي او متقوى فالمثلي يرد بالمثل قالوا ان ده اقرب الى الحق مثله 100 طن هنا 100 طن مثلا سيارات بقى فيها مثليه هابل وخد سياره جديده ان المصنع بينتج مثليه فممكن بعض طبعا مش المستعمل الجديد الجديد له مثلي ممكن تقرضك سياره مرسيدس 200 تقدر تجيب له مثلها مرسيدس 200 وهكذا هاتف ففي مثلي لانه مصنع في مثلي بالضبط فقال وفي المتقوم المثل صوره المتقوم ما كمثل الحيوانات ده مش مثلي ده متقوم والدلاله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استسلف بكرا ورد رباعيا ثم قال ان خيار الناس احسنهم قضاء هذه ان خيار الناس احسنهم قضاء عند مسلم حديث جراح البكر صغير من الابل والرباعي كانه غلام والرباعي هو لما دخل في السابعه الرباعي انا كنت الخامسه لما دخل في السابعه هو الرباعي صلي واما البكر الصغير صلي وهنا طب ليش رد اعلى طبعا انا سنستفيد منها ان ممكن بدون شرط يجوز وسياتي الكلام ده هنا لكن هو لانه عقد انفاق فتسومح في اعتبار القيمه يعني لو انت بازيد عن تراضي مش بشرط تسومح في ذلك لكن هنا نقول قال وفي المتقاوم المثل صوره يعني هنا الشيء المتقاوم يجيب نفسه مثله مش قيمه انتبهتم هنا ما دفع قيمه ده جاب المثل صورة أصالة يبقى بالمثل بالمثل لذلك قال وقيل القيمة يبقى قول القيمة عندنا مضاعف ليش قالوا ليه مضاعف قالوا ليش طيب قالوا ما هو لو أكله مش كان هيعوضه بالقيمة هذا مش مقتبل لا مش أنت لو أكلت شيء لأحد وتقوى مفيش مثله هتقيم فقالوا الأقيس إنه كان يبقى يكون بالقيمة أصالة صحيح لكن هم هنا رجعوا للحديث وده يبين لك ان المساله هنا اذا وجدت الدليل تقدمه على القياس نعم جعلونا قال انه اتى يعني حتى ما وجدش كان ممكن يقول ما عنديش غير رباعي كنت تمن اعطاله الرباعي اللي هو بنفس الصوره لكن اجود قالوا اذا هذا يبين ان هو نفس الصوره مثلي بنفس الصوره والا كان ممكن ليش كان اقول لك ان هذه ابن الصدقه كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا أعطيه القيمة وأجعل للمسلمين ذلك لكن هم هنا يبين لك أن يعني أن أن أن أن اتباع الدليل هنا يقدم لكن القياس قوي أيضا لذلك ممكن يرد عليه قال ما هو القياس لا يمنع الدليل إن وجد هذا نعطيه إن وجد هذا نعطي القيمة لكن هو لا شك إن هو لابد أن يسدد ممكن أهلي نقول لك هو قيل القيمة لكن الصحيح إن هو لابد أن يعطي مثلية في الصورة أصالة طيب ولو ظفر به في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض. انتبهوا لهذه المسألة معي. الآن الرجل كان أقرضه البعير، دب بعير ابن في مصر، وهو قابله خلينا نقول في أثيوبيا، فغفر به في أثيوبيا، راح اشتري من هناك أي شيء، قال أين الإبل الذي اقترضته مني؟ لأنه ظفر به في غير محل الإقراض. طيب الآن قال لو أريد الإبل، قال الإبل تحت أجيب لك الإبل من مصر لأثيوبيا، ده أنا أركبه الطيارة، ده بثمنه، يحتاج إلى مؤنة. طيب ما يستطيع أصالة. طب الآن إحنا عندنا بلد الإقراض وبلد الظفر، يقول له طب أنا أريد الإبل، أعطيني الإبل هنا ثمنه قيمته، هل قيمته يأخذه بثمن بلد الظفر أم بثمن بلد الإقراض؟ الراجح عندنا هنا أنه بثمن بلد الإقراض، يعني لو كان الإبل في مصر 100,000 وفي أثيوبيا 10,000 هيعطيه ثمن قيمته في بلد الإقراض 100,000، والعكس لو كان في مصر 5,000 وفي أثيوبيا 100,000 سيعطيه بثمن بلد الإقراض. اولا في كلفه لا يضمنه كلفه لينقله كما قلنا في السلم، حتى ما اعيد قلنا في السلم ايضا كذلك صارت. و فهنا قال ولو ظفر به في غير الاقراض وللنقل مؤنة طالبه بقيمه بلد الاقراض. اذا هنا سيطالبه بلد الاقراض، ما هو ما شاء يستطيع عقد المثليه هنا أصالة. ف ايش لان ده بلد الحصر فيها القرض، بلناش اقل ولا اكثر، احنا التأصيل عندنا انه ياخده بقيمة بلد الاقراض ليس بالمثل في بلد الظفر أصالة، هو لانه في كلفة لو نقل أصالة. لا وهو انتبهت هو في خلاف بينه وبين السلم كمان ايضا، بل في السلم ممكن يفسخ، لكننا ما فيش فسخ، ده ليه قرض، ما فيش هنا فسخ، ده مش معوضه، ده قرض، يعني في السلم لو يفسخ وياخذ راس المال. فهنا هنا الغير قالوا يكون بثمن البلد الاقراض مش بلد الظفر اصلا، هو ينقل بثمن البلد مش ينقل، ياخذ ثمن البعير في بلد الاقراض اصاله. طب هل المعتبر في القيمه يوم الاقراض او يوم المطالبه؟ المعتبر قيمته يوم المطالبه لان ده وقت الاستحقاق، المعتبر قيمته يوم المطالبه لان هذا وقت الاستحقاق اصاله. طيب اذا اخذ القيمه، انتبهوا بقى، هل هي على سبيل الحيلوله او الفيصوله؟ فيصوله. يا سلام فقراء ان شاء الله، المعاوضه يعني. الفيصوله هنا كان على سبيل المعاوضه، يعني ايش؟ فيها وجهان عموما، لكن الصحيح في الروضه وهنا او يعني هو ما قالش في الماتن اللي من الفروع، قالوا على سبيل الفيصوله، فتبرأ ذمه المين؟ المقترض، وليس له ردها. يعني لو قبله بعد ذلك في مصر وقال له الشاه موجوده اهي الدبه، خد الدبه واعطني، لا ليس له ذلك، يبقى اصبحت على سبيل الفيصوله او سبيل المعاضله المعاوضه اسف. واضح؟ اللي اخذناه هنا مثال، وهنا مثال ظهر لنا في الحيلوله وهنا ظهر لنا في الفيصوله الحمد لله. قال ولا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر او زياده. يعني الآن هو أعطاله دراهم مكسرة، أنت عارفين المكسر أقل جودة من الصحيح، دراهم اللي هو سواء او دنانير سواء فضه او ذهب المكسر غير الصحيح. يعني حتى في الدولارات اصحاب الدولارات الورقه ب 100 لما تيجي تصرفها غير الورقه ب 50 غير ال 20 غير ال 10 يعني تفرق في السعر. يعني ب 100 هذا السعر الاصلي القوي يعني لما تدي له 20 ولا 10 صح السعر ايش؟ بيقل او حايل ده انت قاعد بقى تشحت بيهم يعني ياخدك كده ايه طب. فهنا ايش؟ في فرق. فممكن هو حب اديكم مثال لان ليه طبعا انتوا حسيت كلكم بصيتوا لي لما بقول لكم المكسر والصحيح ما هو ده اللي موجود في الفقه وكل شيء ان في فرق بين الذهب الصحيح والمكسر والفضه. فلو اداله مكسر واشترط عليه صحيح او زياده ايوه هنا ده اللي يقصده. او هو اداله الدولارات ميات اداله دولارات عشرات وقال لي الذهب ميات ففيها منفعه. خلي بالك انا بجيبلك بس مثال هكذا فيها منفعه. فهنا قال هنا ايش في المتن؟ قال ولا يجوز. طبعا هو لا يجوز انا محرم لحديث او مش حديث قول فضاله بن عبيد رضي الله عنه كل قرض جرى نفع فهو وجه من وجوه الربا. دي طبعا قاعده وليس حديثا صحيح مرفوعا لكنه قاعده وهذا ما ورد نفس المعنى عند مسعود وابن عباس وعبد الوهاب بن كعب صلاه ايا كان بقى ماشي نعم. فهنا يقول وطبعا عندنا وجه ثاني ان يصح في غير الربوي لكن هذا غير صحيح الوجه لكن هو الصحيح انه لا يصح لانه فيها منفعه للمقرض فكان القرض جرى له منفعه. عايز يتخلص من شويه الدولارات اللي معاه عشرات ولا المكسر يقرضهم ويقول له بشرط ان تديهم لي صحيح بعد ذلك فاستفاد اصلا. طب ولو رد هكذا بلا شرط طب هاب ان هو اداله مكسر والراجل بيحسن معاه راح بيديهم له صحيح قال فحسن ورجعوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما استلف بكرا ورد 40 وقال ان احسن الناس خيركم ان خيار الناس احسنهم قضاء ان خيار الناس احسنهم قضاء. لا هو مش في الشوائب بتاعته مش كامله كله الله اعلم فيها يعني مش كله قطع ده ممكن يكون مكسر مش كل شيء. فقال ولو رد هكذا بلا شرط فحسن. طب هم ان عمرو بيحب يقترض الدجل ومشهور عن عمرو لما بيقترض الالف بيرجعها بهديه جميله كده اكل كباب وكفته او بيبعت له معاه كده شيء مشهور ان عمرو كريم. فزيد بيحب عمرو جدا يستلف منه. اول لما عرف ان عمرو عايز يستلف راح له قال له عايز استلف انا معايا اديك 1000 جنيه 100000 جنيه عشان الكباب والكفته. فايش فلو اشتهر عمرو بحسن الاداء واراد زيد ان يقرضه قالوا لا حرج حتى لو اشتهر بذلك قالوا لا حرج ان قصد ان يعطيه يعني او اشتهر بذلك واعطاه قالوا لا حرج بذلك ايضا يعني يصح القرض فيها. نعم ويجوز للمقرض قبول الهديه من المقترض بدون شرط ايضا يجوز ذلك. طبعا فيها تفصيل لكن ما يعني قال ولو شرط مكسرا عن صحيح او ان يقرضه غيره لغى الشرط والاصح انه لا يفسد به العقد. يعني هاب ان هو العكس اعطاله صحيح لكن قال انا اريد مكسر تمام او قال لا انا ساقرضك الذهب وبشرط ان انا ساقرضك مع الذهب كمان فضه يعني الاثنين مع بعض. طب اللي الشروط دي كلها لمصلحه من؟ المقترض مش مصلحه المقرض. يعني المقرض لا مصلحه له فيها لكن قالوا لغى الشرط هو كانه وعده به فقالوا لغى الشرط الشرط ده لا يصح اصلا لكن لذلك لا يفسد العقد. قال والاصح انه لا يفسد العقد لانه المانه عنه هو جر النفع للمقرض. فلو كان المنع وده ليس متحقق هنا المنع عنه وجر النفع للمقرض إذا جرى نفعا في الحالة الأولى لما قلناها أفسدنا، وهنا النفع يحصل للمقرن، فقال يلغى الشرط ولو سمع، عشان هو ليس فيه منفعة أصلا للمقرن في شيء كمان، فليه يلزم به المقترن؟ هابت مقترن لا يريد أن يقرن الاثنين، مفيش منفعة للمقترن، مفيش فيها منفعة للمقترن. انه ياخد حاجه ايش زياده، لا بس هو لا يشترط عليه، الاصل في انه لا يشترط غير بانه يرد المثل، فلذلك اعتبر الشرط ده فاسد، بس هو ما يفسدش العقد، هو لغى الشرط، هو لا ما يشترطش ما نقول لا ما يشترط، ما هو لذلك لو اشترط اولا يلغى الشرط عندنا، الفرق ان هو اصلا مالوش انه يشترط، هو الاصل بيديله المثل، لو قلت في الاول الاقتراض كنا يرد المثل بالمثل، ده شرط من شروطنا، شروط القرض ان يرد المثليه، فلا يشترط عليه حتى لو الاقل، ما يشترط عليه زياده، لكن هو اعطى له بقى زياده احسانا قلنا لا اشكال، هابل اداله مكسر فالثاني اراد ان يحسن اداله صحيح، لكن لو اشترط عليه هنا لم نقل فقط بالفساد لانه ليس فيه مصلحه، مفيش نفع، ده الفارق اصلا، بل عندنا وجه تاني انه يفسد، لانه ده ينافي مقتضى العقد، بقول هو انه عدم الشرط المثليه، لابد يكون فيه مثليه اصلا. طيب انتبهوا بقى، دي مساله اللي انتم انا اخذ واقصم، مش ينفع اقصم ان لا احد يعلم، بل انتم تعلموا عكسها. طب انا اسالكم، هو قال اسم ولو شرط اجلا فهو كشرط مكسر على الصحيح ان لم يكن للمقرض غرض، وان كان كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الاصح. ايش المساله التي ستعجبون منها الان؟ بان لو المقرض اشترط اجلا على المقترض يرد فيه القرض، هذا الشرط لا يصح. طبعا حد يقول لك عارف، انا عارف مش عارف تاني، هو اللي بيقوله ولو شرط اجلا، مين اللي شرط؟ المقرض. وانا عارف ان على النت ما حدش عارف قوي، فلو شرط اجلا للقرض، يعني قال انا اديك ال 100000 واشترط عليك ترد عليا ال 100000 في شهر 8 القادم، ولو شرط اجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح، مكسر عن صحيح اللي هو ان لم يكن للمقرض غرض، سيبوا المقرض غرض الان سنبين، لكن هنا ايه كشرط مكسر عن صحيح، مكسر عن صحيح بنقول ايه؟ لغى الشرط والعقد لم يفسد، تمام؟ لغى الشرط والعقد لم يفسد. ايش ايش اللي انت بتقول عليه فيها؟ لحظه عشان انا اشوف. لا استنانا شويه يا استاذ معلش، ولا خلاص؟ طب تعالى اصل احنا هو في غيرنا؟ في غيرنا؟ في الصلاه؟ طب انت مننا صح؟ ناخرك شويه ماشي عشان نخلص الايه، ما دام مفيش غيرنا اهل المسجد الموجودين. وهي السنه التاخير. طب انا هعرف الباب ماشي. اولا تعرف ان هذا القول قول الجمهور الفقهاء الحنفيه والشافعيه والحنابله والاوزاعي طبعا من الشام، مالكيه فقط اللي خالفه وسابين الخلاف، وشيخ الاسلام ابن تيميه راح ناخد راي المالكيه. طيب هو اصل انتبهوا، الاصل في القرض انه عقد ارفاق، وللمقرض ان يطلب ان يطلب القرض في اي وقت شاء، دي اجابه هتحل لكم مشكله لو فهمتوها معايا قبل ما ادخل بالتفصيل. هو اصل القرض عقد ارفاق، وللمقرض ان يطلب القرض وقت ما شاء في اي وقت. انا اقترضتك اقول لك انا اريد القرض هذا اصاله، انا بتكلم على تقسيم المساله. ليش قالوا الاجل هنا شرط لاغي اصاله ما ليس له اصلا؟ ان هو لا يلزم الاجل، بل قالوا حتى لو اجل للمقرض اجلا مقترض هو لا يلزم المقترض هذا الاجل، ده عندنا في المذهب لكن هو للمقرن ان يطالب المقترض في اي وقت بالقرض الموجود، وبين ان كان موجود كمان عنده ياخذه ام لا اصله. طيب لكن هذه المساله قلنا لذلك عندنا لا يلزم تاجيل الاجر القرض، لا يلزم تاجيل القرض. إذن لو اشترط انه اجل في القرض عند الجمهور وعندنا ان هذا الشرط لاغي أصالة، وشرط غير ملزم أصالة، لكن هل هذا الشرط يفسد العقد؟ عند الشافعية لا يفسد العقد. قال الحنفية والحنابلة الشرط باطل والعقد صحيح، بس بإطلاق الحناف والحنابلة قالوا كل بالإطلاق. التفصيل إيه عندنا الآن في الكلام الماتن؟ يتلغي الشرط ده والعقد سالم، والعقد سالم والشرط لا اعتبار له أصالة. وقلت ليش عندنا لم يرد المقر من حق يطالب بالقرض في أي وقت أصالة؟ طب لكن عندنا فصلوا بالحالتين اللي ذكرها المؤلف الحالة الأولى، قال إيش؟ إن لم يكن للمقرض غرض، يعني لو كان لو لم يكن للمقرض غرض بما اشترط، ها يبقى ايش؟ العقد صحيح والشرط بس فقط لاغي، يعني هو ملوش غلط في ذلك. وان كان كزمن نهب فكشرط صحيح، يعني مكسر في الاصح. هم ان الراجل المقرض ده عنده اموال، تمام، ودخل واحد جاي يقترض وهو سمع كده ان البلد دخل على عدم استقرار ولا حرب ولا نهب ولا المنطقة فيها كذا، فقال له بص المال ده ايش؟ القارئ المقترض ضامن، فقال له انا هديك المليون اللي تريدها. ما اريد المليون الان، انا اريد المليون بعد سنة. ليش؟ كزمن نهب، يعني الان هنا ايش؟ يخشى ان المال ده ممكن يتاخد منه، فقال لك انا بلبقى بذمتي، خليه بذمته قرض ومش عايزه الان، انا هشترط عليه سنة ما يجيبوليش قبل سنة. فايش في منفعه له ام لا؟ فلذلك هو قال كايه؟ كشرط صحيح عن مكسر، كانه اداله صحيح اداله مكسر، انا اسف بيقول مديني اديني صحيح. فهمتم؟ فهنا هيبقى العقد ايش؟ باطل. يبقى لو كان لم يكن للمقرض غرض في التاجيل فلغى الشرط وصح العقد. ان كان للمقرض غرض في التاجيل بطل الشرط وبطل العقد أصالة، أو منفعة يعني نقول ذلك. ليش؟ لأنه أصبح القرض جر له منفعة فبطل كالحالة التي قلنا لها. إيش الفرق بين إيه؟ يعني الثانيه خلاص بتاع شيخ ان هو زمن النهب فغير استفيد زياده في الفلوس وبس يحفظ ماله بعيدا. فيها منفعه. الاولانيه ليس فيها غرض، هو قال له بس انا اعطيك اجل، اشترط عليه بدون غرض كما قال له الاول في المكسر الصحيح عن المكسر، يعني دي اللي اديك صحيح دي المكسر، فقلنا الشرط لاغي. هو ليش اصلا قالوا فرقته عرفت الفرقه ولا لا؟ الثاني فيه منفعه ظاهره انه بيحافظ على ماله اصاله. الاول هو ما عندوش منفعه من التاجير، فقالوا اذا لم يبطل العقد بذلك اصاله. هو بالظبط هم قائمون في هذه المساله ان القرض عقد تبرع وارفاق، فلو لازم فيه الاجل لم يبقى تبرعا. يعني انت الان لو انت الزمت باجل لم يصبح تبرعا، لان اصلا عقد القرض لابد ان يرد المثل في المثليات، فهو كانه اوجبه في الحال، عقد القرض موجب في كل وقت في كل حال اصاله. وهنا لما قال مؤجل فاصبح الان في وقت او في وعد بالوفاء صحيح، فقالوا لا يلزم له الوفاء بذلك اصاله. لكن طبعا الامام احمد له كلام في المساله انه استحب اذا يعني اذا وفى ان يوفي بهذا الوعد، اذا وعد انا اسف ان يوفي بهذا الوعد. طيب هذا المذهب عرفتم المذهب ليش قال ذلك اصاله؟ لو قلنا للمقرض يطالب المقترض في اي وقت انه عقد ارفاق، انا اديتك الان بارفق بيه في اي وقت انا ممكن تيجي تطالبني، اذا وجدته عندي هتاخده من حقك، انا بارفق خليها بقى. انت عايز تحوله اصل المشكله كل ذهنكم في ايه؟ هو انت اديته 100,000 وتيجي تقول له انا عايز الفلوس دلوقتي، ده بابا معهوش خلاص، لو ما معهوش هو محسن، لكن هو لو معاه وانا اريد مالي انا حقي، هو عقد ارفاق ما دام المال موجود ترجعه لي كاني ما اديتكش، مش تنكر عليا وتقول لي انت ضرتني، ده من العلامه بتتقسم. لكن هو مع ذلك ثوبان القول الثاني، الملكيه قالت جواز التاجيل، جواز التاجيل في الوفاء بالقرض، بل قالوا ملزم اذا سمي التاجيل في القرض ووضع تاجيلا اصبح ملزما. ايوه ما هو التاجيل في القرض يعني الاجل في القرض، يبقى اصبح ملزم. بل قالوا لو لم يحدد في القرض أجل يحدد العرف، الملكية قالوا يحدد العرف، وهذا القول رجحه شيخ ابن تيمية، ولذلك قالوا لا حرج في وضع الوفاء يعني أجل للوفاء بالدين، ويجب على من يعني وافق على هذا أن يوفي في هذا الوقت. وهذا اختيار ايضا للامام البخاري في الصحيح، هو بوب تبويب قال باب اذا اقرضه الى اجل مسمى او اجله في البيع، ثم قال ابن عمر في القرض الى اجل لا باس به، نقل ذلك من الامام البخاري اصاله. وطبعا بينقله اصحاب هذا القول الملكيه وابن تيميه عن حديث ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في بني اسرائيل، الرجل الذي اقترض الاستلف فدفعها إليه إلى أجل المسمى، ذكر الحديث اللي هو اللي كان فيه وفى إليه في المعاد لما يأتي مش عارف حط له المال في الخشبة وغير ذلك أصالة. فقالوا هذه أدلة تدل على جواز التأجيل في العقد. وبعد ذلك قال الشيخ سامي التيمية قال إذا وضع الشرط ده لا ينافي مقتضى العقد، وهو استدل قوه استدلالهم عند المسلمون عند شروطين، وقالوا ان العقد ان الشرط لا ينافي مقتضى العقد. طبعا هنا ممكن يرد عليه الجمهور يقول له العقد ان ده العقد ارفاق، وان انا برفق بيك وفي اي وقت من حقي اطلب مالي، فلو الزمتني بشرط يبقى انا كده ده ينافي. هو يقول لا، الشرط لا ينافي مقتضى العقد، وبالتالي المسلمون عند شروطين، فإذا التزم بشرط للتأجيل أن يوفي فيه فأصبح المقترض ملتزم بالشرط ولا يطالب قبل الشرط، قالوا ليش؟ لأن المطالبة قبل الشرط إخلاف للوعد، أنت وعدتني لما أعطيتني المال وأنا المقرض أنك ستتركني إلى 10 شهور، فأنت لو جيت تطالبني قبل ذلك كأنك أخلفت الوعد، ده بعد ما كنا اتفقنا على الشرط. إحنا أصلا الجمهور لا يرى الشرط أصلا، كنا بنتكلم على هؤلاء أصحاب القول الملكية وغيرهم قالوا ذلك أصالة. وقالوا أن الدلالات في الكتاب والسنة تدل على أن التأجيل يعني إيش في القرض جائز، يعني ليس هناك ما يمنع ذلك من أدلة التي استدلوا بها حديث أبو هريرة وحديث إيش تاني اللي قلناه الأول، بس كنا حتى وراها زح السنين، قال أنت مش معايا. قال ابن عمر، نعم، قال البخاري ذلك أصالة أيضا. قال ذلك قالوا بالجواز، لكن المذهب كما قلنا الآن بالمسألة والله أعلم، يعني الترجيح في المسألة إنه يعني يبدو ذلك قول الملكية في قوة وتيمية في مسألة إذا اتفقوا على التأجيل أنه قد أسقط المؤقت ممكن نقول حقه في المطالبة، فليس له ان يعود فيه. والا لو قال المقرض للمقترض لن اضع لك اجلا وقت ما اطلب اريده حقه، لا ينكر عليه ذلك. طيب عشان ننتهي من الباب، طب واضحه لكم ولا مش واضحه؟ نعم. ايش؟ طيب يا رب بعد الشرط ايش؟ بعد الشرط نعم مطالب مطالب المقترض انه يعني ما هنا بقى لو عنده لابد يوفي ما عنده فنظري فنظري فنظرة الى ما يسر يعني ايش؟ لا مالكش دعوه لو ما عندوش دي حاله ثانيه احنا مالناش علاقه بيها الان احنا علاقه الان في الشروط مساله انه ما عندوش ده مساله اخرى ده قرض خلاص هتعمل انها ترجع للشرع ايضا في الامهال ما هو ده ما عندوش في نفس الوقت لو اديته بعد اسبوع قلت له اريده ما عنده خلاص طيب وله شرط رهن وكفيل لا تذكرها هتقعدوا كتير خلاص براحتك قول على شكل الايه مش معنا. ايش ده دين الدين غير القرض الدين عام من القرض الدين في المعاملات عموما القرض اخص والبعض الان بيسموا القرض دين عليه دين لا هو اصح فقهيا الدين اعم من القرض الدين قرض وغيره اشتريت منك بضاعه فاصبح ومؤجله ده دين لكن مش قرض دي معاوضه قرض بدون ايش ارفاق طيب ما قلنا بقى هرجع الكلام الشرط عندنا لاغي لاغي اصاله لانه عقد ارفاق بالحق ويطالب به تبرع اصاله قال وله شرط رهن وكفيل يعني للمقرض انه يطلب من المقترض اديني ذهب كفال رهن اديني اكتب لي كذا رهن وهذا حقه من باب التوثيق او اتيني بكفيل أنا لا أعلمك إتني بكفيل يكفلك لذلك أيضا وهذه له ذلك من باب التوثيق ويملك المقرض عندكم إيش؟ هنا عندي فيها تصحيح ويملك القرض بالقبض وفي قول بالتصرف طيب لا ما هي عند هي في المتن القرض صح هي عندنا هتلاقي عندك المقرض صح لا هي في المتن الاصلي مش في الشروحات في المتن القرض ويملك القرض بالقرض لا هي في متن المنهاج القرض لا هذا وعايز يقصد يقول ان القرض بيملك بالقبض ماشي ايوه ما اكيد طبعا المقترض لا لا المقترض المقترض هنا مش المقرض المقرض ماشي طيب اهي كان يا جماعه مش مشكله هنلفظ اللفظ الاول ان ويملك القرض بالقبض هو الخلاف كله في القبض او في التصرف بمعنى انا اقترضت 100,000 مثلا او اقترضت الدبه اللي موجوده السياره اصلها هل بمجرد القبض انا تملكتها اصبحت في ملكي كالهبه لان الهبه بتتملك بالقبض اول ما امدخل تمام لان هو الذي قاله بالقبض ولا تملك بقول في بالتصرف يعني ايش بالتصرف لو انا اخذت المال رحت اشتريت بيه تصرفت بالمال اخذت السياره بعتها ركبتها وهبتها اجرتها فهنا متى تدخل تكون الملكيه متى تكون هي ليش الثمره الثمره انه اذا اراد المقرض ياخذ القرض ووجده بعينه موجودا هل له ان ياخذه بعينه طيب لو ما بعينه هو لو قلنا متى ياخذه بعينه لو بمجرد القبض تملك المقترض يبقى لن ياخذه بعينه سيعطيه المثل احنا قلنا الاصل في رد القبض ايش المثليه مش العين يعني انا اخذته السياره انا هرد لك مثلها خلاص تملكتها بالقبض. فلو اراد ان يراجع المقرض المقترض ويطلب القرض، طيب لو وجده الان مجرد لو كان القبض الملكيه بالقبض فليس ليه ان يطلب عينه، فهمتم؟ بل ياخذ المثل. لكن لو كان الملكيه بالتصرف فلو وجده يبقى له ان يطلب عينه، لسه ما تملكوش المقترض. وهو الخلاف هنا، فقال هنا بالقبض يبقى كالهبه، لان هنا قبض ليش اعتبروه كالهبه؟ قالوا لان في عوض، صحيح العوض مش بزياده لكن في عوض، فاخذوه العوض بقى. يعني لو لم يملك بالقبض لم تنع عليه التصرف. قالوا لو هو لو ما ملكناهوش بالقبض طب كيف هيتصرف فيه؟ هيتصرف فيه ما لا يملك، يبقى قالوا لابد ان يملك بالقبض. طب وفي قول بالتصرف، قالوا ليش؟ قالوا ان ده مش تبرع محض، لا ده في معاوضه، لازم يرجع بدل موجود اصاله، لانه يجب فيه البدل اصاله، فوجب ان يمتلكه بعد الاستقرار. ايا كان حقيقه هو لما قال وهو الصوره اللي قلت لكم ثمره الخلاف فيما قلته الان، يعني اللي هي مساله لو اراد ان يراجع فيه، مش تعرفوا ليش هو يراجع، لان هو طبعا فيها بعض التفاصيل انا مش اريد ازيد اكثر ذلك عشان الوقت، لكنه يعني هو ضابطها او الثمره فيها ان اراد الرجوع فيها اصاله. وطبعا الخلاف ان الشافعي ذكر كذا وكذا في حدث خلاف المذهب عندنا في هذه اصاله، لكن هو ايوه هيتبنى عن ذلك هل هنحمله على الاول ام على الثاني. ثم قال ويملك المق لا وليش وله الرجوع في عينه ما دام بقيا. هنا دي بقى ثمرتها اللي انا بقول لكم عليها، وله الرجوع في عينه ما دام بقيا، ما دام بقيا في ملك بحاله في الاصح والله اعلم. طيب الان لو كان الشيء القرض اللي اخذه العين هذه السياره موجودة بحالها، خلت تبنوا بحال هنا لها معنى، يعني وله الرجوع في عين ما دام باقيا. لو كان الشيء اللي أخرجه السيارة أو الدابة أو السبائك نفسها الموجودة الذهب مثلا، وأراد المقرض أن يرجع والعين الشيء موجود وقال موجود في ملك المقترض، أيا كان بقى الملك ده كان بالقبض أو بالتصرف، لو قلنا بالقبض هو أصح طبعا هنا لأنه التصرف مش موجود، لكن التصرف ليه أكثر من معنى يظهر لك في قوله بحاله الآن. بحاله هنا الحال يختلف، الحال هنا طبعا النوع الأول من الحال أنه نفس العين موجود، لكن في حال تاني أنه أوقفه، أخذ منه الدابة أوقفها في جهاد في سبيل الله، لا رهنها في أمر في معاملة أخرى، يبقى هنا ليس بحاله، امتنع الملك هنا ليس طبعا الوقف انت الملكيه رفعت اصلا، لكن الرهن لم ترتفع بالكليه الوقت، لذلك معنى بحاله قال قيد هنا وله الرجوع في عينه ما دام بقيا بحاله في الاصح. هو ليش طيب قالوا اذا كنا احنا نطلبه بالبدل، مش الاصل في القرض البدل، ولو وجدت العين من باب اولى ان ياخذ العين، لكن متى هذا إن كان بحاله، أما إن تغير حاله أوقفه وهبه أعتقه لو كان عبدا مثلا أو غير ذلك أو كما قلنا الآن رهنه، فهنا ليس حال هذا له، فليس له. طب لو فيه الحال تغير في زيادة، خد الإبل وخد البقرة تحرس له قرضا كانت وزنها 500 كيلو، جه طالبها المقرض لها 650 كيلو زيادة متصلة، طب لا جي خدها لقى معها ابنها سرح جنبيها، زيادة ايش؟ منفصلة. في المتصلة هياخدها، في المنفصلة هياخد البقرة، لا هياخد البقرة والولد هيبقى للمقترض، ملك للمقترض. يبقى هنا الحال ايضا دخل فيه، مش مسألة الحالة فقط في الرهن ولا لا، ده دخل فيه الزيادة، لو زيادة متصلة هترجع كما هي، زيادة منفصلة هو الايش اللي رجحها. طب اخر شيء لو نقص منفصل، لا خست عنده 400 ما فيش، خلاص هياخد ما لو عينها خلاص هياخدها. طب لا نعم شيء لو اراد الابن، لو اراد ان هو يقيمها لا مفيش تقييم، تقييم هياخد البدل خلاص، يقيم ايه؟ قصدي المولود يعني. لا مش بتاعه اصلا، هو دار البقر ياخد البقر، مولود للمقترض. هاب ان انا مولود للمقترض. طب انا اديت البقره لادم، ادم راح هبه، ادم باعها لابو سفيان اشتراها منه. طب بعدين ابو سفيان راح مرجعها لي، قال لي انا شايفك شكلك تعبان عايز لبن، خد البقره دي تديك لبن، راح واهبها لي مره ثانيه. طلعت من عندي ورجعت لي ثاني. والاخ حسام اللي كان مديني البقره قرض الان، يعني لو زال ملك المقترض ثم عاد فهل له الرجوع في العين؟ هو الراجل هيرجع في العين ام لا؟ وهنا الصحيح له على ضابط عندنا قالوا الزائل العائد كالذي لم يزل. اكتبوها بقى عند الزائل العائد ضابط كالذي لم يزل وكالذي لم يعد اصاله. طيب يعود يعود بها. ما هي لفت بس ورجعت لي تاني، بس الفتل هي كانت معايا خدتها اقتراب. لا نطلع المسألة الأولى. ليه؟ مثلا خدها وهي فيها مثلا فيها حمل مثلا. لا هو هو لا دي هو لو حملت عنده وولدت عنده حقه. لا حملت حقه هو سلفها. أسعد قالها علينا في آخر الدرس دي. طب قول خدها حامل يعني؟ أيوه. وبعدين هيرجعها له ازاي حامل؟ طيب ما مالهاش حل. ما هو مكان الحمل سيكون لحم فهترجع له، لكن هي ليست المقترض ايضا. خلاص بقى دقيقتين يا استاذنا خلاص ان شاء الله. ما لناش دعوه بالسعر، يجيب له بدل. احنا مش لناش دعوه، ما هيجيب له مثل، هيجيب له مثل، يروح يجيب له واحده يقول له يجيب له واحده حامل بقى خلاص معاها ثاني. طب لو قال له الان، لو قال له قلت له حسام اقترض لي من عمر 1000 جنيه واعطيك واقدر يعني انزل السوق روح لف على الاخوه كل واحد يديك 1000 جنيه قرض ليا هديك عليهم 10 جنيه. والفلوس اللي هياخدها حسام هتبقى ايش؟ ايش؟ دوله ايه؟ وفي ايه هنا؟ أجرة عمولة يعني ايه دي عندنا؟ انا عايز تصور فقهي فين الفقهات؟ إجارة يعني استعمال دي جعالة تصح. هو كارهه عندنا في المذهب لكن قالوا جوعانه. ما اعطيته انا اديك جوعانه، لو قلت لك على كل 1000 هديك 10 من باب الجوعانه اصاله. طيب قل جه حسام قال لي اقرضني 1000 جنيه، قلت روح لابو سفيان خد منه 1000 جنيه. راح لابو سفيان خد منه 1000 جنيه، هاي شو المعامله هذه؟ قرض ام ليست بقرض؟ قرض. بس حضرتك طولت على نفسك، طولت ليه؟ انا عايز قرض. طب لا انا عشان ما تتشوش ايش قرض ولا ليس بقرض. قرض ممكن اشتري معاك. حسام قال ان اريد مني 1000 جنيه، قلت له روح لابو سفيان خذ منه 1000 جنيه. راح لابو سفيان خد 1000 جنيه. حلو حضرتك احلته على ابو سفيان. طيب عندك حاجه؟ اه دكتور بتقول ايه؟ طب جاي لك يا عم ايش؟ قرض. يا قرض يا ادم. وكيل في ايش؟ وكيل في استلام الفلوس. اللي قرض الدين اللي كان لك على يعني ليس بقرض. ليس بقرض. طيب وايش عندك يا ابو سفيان؟ المعامله كده شوفها، لازم توضح اكتر الصيغه اللي حصلت بيننا. مش معامله ولا شوفها، مش عايزين اختراعات كما قلت انا. سفيان اتهم الفضل هبه. هبه تمام. هبه ان شاء الله. حسام ما مالكش اهل الدار. هو احسنت صححها بقى. طيب صحح المعامله. لازم يعطيه ويرد. احسنت بوريك. الاول هذه وكاله في القبض. انا بعت حساب قبض من ابو سفيان وكلته في قبض الدين اللي ليه عند ابو سفيان، فلاقي عندي قرض من الان. طب ايش يفعل؟ ياتيني حسين يقول لي خد مالك اهو اللي كان عند ابو سفيان. اخده واقول له انا اقرضتك هذا المال، صح هنا قرض لكن هكذا لا تعد قرضا، وكاله في القبض. ماشي، احسنت، بارك الله فيك، انتهينا. نقف عند كتاب الرهن. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا نصلي. طيب عايز تسالني بعد الصلاه؟ نسال. انا عايز ايه؟ اللي هو اليوم بتوفي عايز ينام بكره.